تفسير ليوم الاثنين. والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. البحث حول أصول التفسير وقواعد علم التفسير، ويعبر عنه بعد بمناهج التفسير، وإن كان بين التعابير في اختلاف، لكن المراد متقارب. ويعبر عنه أيضا بالعلوم القرآنية الآن. على كل عباراتنا شتى وحسنة واحدة. وهذا المبحث كما مر بنا مبحث في غاية الأهمية لأجل البصيرة عند الخوض في علم التفسير. أنت إذا أردت أن تقيم مفسرا ما، كم مثلا سداد المنهجي عند ذلك المفسر، كم هو الصواب المنهجي عند ذلك المفسر، إذا كنت متضلعا في بحوث منهج التفسير وقواعد التفسير وأصول التفسير، سوف تكون بصيرتك نافذة، شبيه ما قاله الأصوليون وسمي علمهم بعلم أصول الفقه، أن كلما تبصر وتتبصر وتتقوى وتتضلع في علم أصول الفقه كلما تقوى هندستك وصناعتك في علم الفقه. طبعا ذكرت مرارا للأخوة أن علم أصول الفقه من الخطأ حصره في ونتائجه وثمار الاستفادة منه في فقه الفروع. علم أصول الفقه في الحقيقة علم منهجي، يعني يهندس المنهج في العلوم الإسلامية كافة، في العلوم الدينية كافة. وبالدقة يعني أجرينا هذا التعديل في تعريف علم الأصول إلى أنه علم أصول فقه الدين بأكمله، لا فقه الفروع فقط، يعني أيضا حتى فقه الآداب، فقه العقائد، فقه السيرة، يعني فهم السيرة، فقه التاريخ الديني، فقه الرجال، فقه الحديث، فقه الآداب، فقه الأخلاق، على كل العلوم الدينية ما شاء الله مترامية الأطراف. العلوم الدينية بأكملها أصول العلم الذي يتكفل تأصيل أصول لتلك العلوم هو علم أصول الفقه. فيعني من الغفلة بمكان أن نجري على ما جرى عليه الأوائل من حصر علم أصول الفقه في خصوص فقه الفروع. والشاهد على ذلك ذكرنا أيضا مرارا للأخوان، الشاهد على ذلك لاحظ الآن قواعد كل علم من العلوم الدينية، مثل قواعد علم الرجال، قواعد علم الكلام، قواعد علم التفسير، قواعد علم الرجال، قواعد علم السيرة، قواعد علم الأخلاق، قواعد علم السير والسلوك، قواعد علم العرفان، قواعد أي ما كان بقية العلوم الدينية الأخرى، ما لا يمكن أن تهندس وتؤطر وتقولب وتقعد قواعد تلك العلوم إلا بموازين بحثت في علم الأصول. وهي ليست دعوة بل مشفوعة بالدليل باعتبارنا العلوم الدينية يعني المعرفة الدينية. العلوم الدينية يعني ماذا؟ المعرفة الدينية، الفهم الديني. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا يعني يفهموا، وليس يفهموا الفروع فقط بين ماذا؟ ليتفقهوا في الدين. الدين ليس أيضا أصول دين فقط ولا فروع دين فقط، عندنا آداب دينية، عندنا وهلما جرى علوم دينية عديدة كثيرة. ليتفقهوا في الدين يفهموا الدين. والسبب في ذلك أن المعرفة الدينية في الحقيقة تتكئ وتستند على الحجية الشرعية والعقلية، وليست على الحجية العقلية فقط، وليس على الحجية العقلية والشرعية فقط، على الحجية الفطرية، وليس على الحجية الفطرية والعقلية فقط، بل على الحجية الشرعية والوحيانية. والذي يضبط ويصحح ويسدد معرفة الحجية الشرعية عن غير الحجية الشرعية من هو؟ أي علم؟ علم الأصول. فوإن كان هناك خصائص أخرى بعد ذكرناها لعلم الأصول، الآن لا نريد أن نغرق الحديث في ذلك. أيما كان، فالصحيح أن أصول الفقه يعني أصول فقه الدين بأكمله، وليس أصول فقه أصول فقه الفروع. لذلك أنت تلاحظ أن هؤلاء أصحاب التخصصات في العلوم الدينية المختلفة عندما يبدأون تلك العلوم ويكتبون ويدونون قواعد تلك العلوم مضطرون لإقحام مباحث أصولية في تلك العلوم في تلك القواعد. لاحظوا الآن كتب المتكلمين، القواعد الكلامية الممهدة لاستنباطات في علم الكلام، لاحظوها. افرض دلائل الصدق المظفر رحمة الله عليه، الشيخ محمد حسن المظفر، او افرض لاحظ كتب العلامة الحلي، او كتب الشيخ الطوسي، او السيد المرتضى، او حتى الشيخ المفيد، سوف تجدها ملأة تلك الكتب في القواعد الممهدة لاستنباط علم الكلام، ملأة بماذا؟ ملأ بمباحث من علم الأصول. ضابطة الحجية ما هي؟ الشك في الحجية ما هي؟ مراتب الحجية ما هي؟ نظام الحجية ما هو؟ ولما جرى العلم أقسامه فلان فلان. لاحظ الآن اليوم راجعوا في، إذا أخلدتم إلى جهد البحث العلمي إن شاء الله في البيت، لاحظوا هذه الكتب والقواعد التي ذكروها. ترجع إلى بحوث في الأصول. كذلك أيضا لاحظوا قواعد علم التفسير، أشرت إلى جملة من مصادرها أمس من ذكرها. حتى الكتب التي كتبت الآن في علم في علوم العلوم القرآنية، مثلا الإتقان في علوم التفسير للسيوطي، أو علوم القرآنين للزركشي، أو غيرها وغيرها، كتب كثيرة. كل مفسر عادة في بداية حتى تفسيره يكتب قواعد في المجلد الأول، يكتب قواعد عن التفسير. لاحظوا تلك القواعد لا يمكن للمفسر أن يتجاوز ويتخطى بحوث أصولية طبعا يوظفها في مواد ذلك العلم، مواد عامة. طبعا إذا كانت علم الكلام مواد علم الكلام، إذا كانت مواد علم التفسير مواد تفسيرية قرآنية. حتى العرفان الآن لاحظوا مثلا القيصري شارح فصوص ابن عربي، مقدمات القيصري بالدقة بحوث أصولية مصيرفة على القراط الأول، حجية الكتاب والسنة كيف، حجية مثلا المشاهدات والكشوفات كيف، كذا كذا، ما هي بحوث أصولية، قوى إدراك الإنسان كذا، كيف يدرك الإنسان، درجات الإدراك المعول على من كذا فلان، هو بحوث أصولية. أقحمها في مواد عرفانية، لا إذا أقحام لا بد أن يوظفها ويجيرها ويستثمرها في مواد عرفانية. ما هي الضابطة عند الشك عندك؟ حتى هذه البحوث موجودة في مقدمة شرح الفصوص للقيصري أو شروح أخرى نفس الكلام مصباح الأنس كتب أخرى شوية علم الأرطانة مرحبا. لاحظ علم الرجال نفس الكلام ما الضابطة في التوثيق؟ حجية التوثيق بماذا؟ كذا كذا مراتب حجية التوثيق، مراتب حجية الجرح كيف كيف كيف كيف دلالة كل إمارة، كم هي الإمارات؟ بحوث رجالية أصولية وليست رجالية محضة ولا أصولية محضة، وإنما مزج بين الطرفين. لاحظوا بحوث السيرة بعد، السيرة النبوية وسيرة المعصومين، كذلك من يكتب في السيرة الكلام عندما يواهد قواعد وأصول في كتابة السيرة وتدوين السيرة نفس الكلام هذا لن يأتي من الصدفة يا أخوة. هذه الظواهر العلمية في العلوم لا تأتي صدفة واتفاقا، ناشئة من حقائق وقايع علمية. سبب هو اللي ذكرت لكم أن أصول الفقه تعريفه الصحيح هو ماذا؟ هو قواعد ممهدة للمعرفة الدينية عموما، للعلوم الدينية. يعني ماذا المعرفة الدينية؟ قاطبة المعرفة الدينية يجب أن تمنهج تمنطق تؤصل بتوسط علم أصول الفقه. ذكرت هذه الملاحظة بشكل أكيد لكي نلتفت إلى أن بحوث أيضا علم التفسير، أصول التفسير، قواعد التفسير ينتزج فيها عاملان مؤثرة إذا أردنا أن نضبط هذا البحث ونضبط منهج التفسير. العامل الأول هو البحوث الأصولية، العامل الثاني وفرة اطلاع المفسر على مواد التفسير، المامة بأسباب النزول، المامة بتاريخ جمع القرآن وتدوين القرآن، المامه بالسور بالآيات، أقسام الناسخ والمنسوخ، المواد التفسيرية القرآنية. كلما كان إمامه أكبر كان تنظيره وقولبته وتقعيده لقواعد علم التفسير يصير أضعف. لكن هناك عاملان يتجاذبان قوة المفسر في المنهجية، عاملان. لا تتخيلون بأن الأعلمية في فقه الفروع يؤثر فيها علم الأصول فقط، العارض الفقهية مؤثرة، الذوق العرفي كما يعبرون مؤثر، تتبع سعة الباع في الأبواب الفقهية مؤثر، هذه كلها تؤثر في الأعلمية؟ نعم. فقط هي مؤثرة؟ لا، علم الأصول أيضا مؤثر. مجموع دي الجانب الفقهي المحض والجانب الأصولي المحض كليهما يمتزجان يؤثران في العالمية في فقه الفروع. عليه الحال انقلوه إلى علم التفسير، علم التفسير كذلك الحال الكلام فيه. علم التفسير متى يكون المفسر أقدر أكفى أجدر؟ عندما أيضا ينهض فيه جناحان قويان، قد ينهض فيه جناح قوي والجناح الآخر متوسط أو ضعيف، فالنتيجة تكون مجموع نسبي وتأثر بهالجانبين. فكلما اشتد المفسر جدارة وقوة في علم الأصول كلما كان أدق منهجة في علم التفسير. وهذا وحده فقط؟ لا، كلما كان المفسر أكثر إلماما بمواد التفسير، تتبعا استقصاءا قراءة مراسا. أليس نريد أن يعني نخوض في علم التفسير؟ هو هذا أبواب، والآن هذه مفاتيحه. فهيا على المفاتيح، مفتاحه إذن الإلمام بالمواد التفسيرية مهم مؤثر. وما شاء الله المواد التفسيرية والحقول مواد العلوم القرآنية إلى ما شاء الله كثيرة كثيرة جدا. كلما تمرس الإنسان وأدمن وداوم وداءب وطاول المطالسة مع البحوث والمواد القرآنية، كلما أصبح لديه بعض تفسيري أبحر أعمق أكثر إحاطة. فعلم التفسير أيضا يتدخل فيه عاملان، ليس عامل واحد فقط، ليس المواد التفسيرية فقط، وليس الجانب الأصولي فقط، بل معانهما. الآن المعدل النهائي يتأثر بنسبة ودرجة قوة المفسر في كل جانب، وهذا ليس فقط في علم الأصول وعلم فقه الفروع، في علم الرجال يا أخوان الحال كذلك. يعني أيضا لا ينخدع الإنسان يقول رجالي نحرير، لأنه ملم بالمواد الرجالية عجيب، ولكن لا بصيرة له في علم الأصول. النتائج تصير صعبة خاطئة جدا، لأن ما يميز كيف هالمواد يوازن بينها، كيف يخرج بنتيجة التوثيق أو بنتيجة جرح. أما عندما تكون له إلمامة أصولية قوية يكون ذو بصيرة رجالية نفاذة ثاقبة. لكن أيضا الجانب الأصولي بمفرده من دون تبحر في المواد الرجالية يصير مثل هندسة في أرض جرداء صحراء قاحلة. لابد من إدمان ممارسة الإلمام بالمواد الرجالية يوما بعد يوم، حقبة بعد حقبة. هاي العلوم هكذا الإنسان يتبحر يتنمر يتضلع فيها. كذلك على حال في علوم أخرى دينية، علوم الجرار، علوم ذوقية عرفانية، علوم معارف، علوم الجرار. المهم إذن هندسة المنهج وقواعد المنهج يجب أن ترتسم لدينا بهذه الصورة وهذا النمط. الآن كمثال بعد شاهد، لاحظ مثلا كتاب البيان للسيد الخوي رحمة الله عليه، كتبه في قواعد علم التفسير كمدخل، مدخل يعني قواعد أصول التفسير، وإن لم يستوفيها كلها نبذة يسيرة من قواعد علم التفسير، نبذة. لاحظوا البحوث التي هناك اضطر إليها لتنقيحها وتحريرها، هل هي تفسيرية محضة؟ ما يمكن. مقحم فيها ماذا؟ جنب الأصولية. هل هي أصولية محضة؟ ما يمكن، لابد أن تمزج وتستعين بماذا؟ بمواد تفسيرية مترامية. مصادر المواد التفسيرية كيف؟ كذا. قائمة مصادر المواد التفسيرية كيف؟ هل مجرد هذه أمور يجب أن يطلع عليها الإنسان إذا أراد أن يخوض في علم التفسير. هو كل شيء صعب معقد ربما بس كل شيء كله صعب معقد. يقولون الصعب يصبح ذلول إذا روض الإنسان بالترويض يتذلل كل شيء، بعد ما يصبح عليه شيء فيه عقد أو صعاب. أي على كل، من أكثر الطرق طرق الباب أوشك أن يفتح له، كثرة الطرق فك اللحام، وهكذا يعني الترويض يدلل كل شيء. طبعا قد يسبب ضغط دم، قد يسبب سكر، قد يسبب جهد العلمي، هو في طبيعة هذا. بس إذا صارت برمجة أوقات إنسان يستطيع أن يلوم ببرمجة، الأولى فالأولى، الأهم فالأهم، طبعا هذا لابد أن يراعي الإنسان. على أي تقدير هذه نكتة لازم نلتفت إليها. أيضا حتى لو تلاحظون قد بعض المفسرين في بعض قواعد التفسير يراعون جنبة المواد أكثر من جنبة الهندسة الأصولية، وقد بعض المفسرين يراعون جنبة الهندسة الأصولية أكثر من المواد. شبيه ما قيل في فقه الفروع، هذا أصولي أكثر ما هو فقهي، هذا فقهي أكثر ما هو أصولي، لا هذا جامع الاثنين. التفسير من الحال فيه كذلك، علم الرجال حال في كذلك. فلما جرى على كل، من أراد أن يتضلع ويتبحر أكثر يجمع الجانبين أكثر فأكثر. هذه على حال ملحوظة. نعود إلى ما كنا فيه في البحث السابق من أن إذن قواعد وأصول التفسير طبعا تاريخ إذا أردنا نبحث تاريخ الظاهرة العلمية متى بدأ الالتفات إلى قواعد وأصول ونهج التفسير. في البداية علم التفسير في ترعرعه ونموه وتوسعه واشتداده وتطوره وازدهاره ونجاحه مر بمراحل شبيهة أيضا بفقه الفروع. فقه الفروع الفقه يعني الفقه الفروع أيضا في بداياته لم يكن هناك علم يسمى بأصول الفقه، وإنما أشار إليه أئمة أهل البيت عليه السلام: نحن نلقي إليكم أو إليكم بالأصول وعليكم بالتفريع. ولما جرى هذا أصل ينفتح وباب ينفتح منه ألف باب. التعبيرات اللي بينوها عليه السلام منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام مؤسس كل العلوم الإسلامية إلى أن أتى إلى حفيده الصادق عليه السلام ولما جرى والباطن. وثم كتب في ذلك زرارة وهشام الحكم قبل الشافعي بعد في علم الأصول في قلم الجرة. فأخذت البحوث الأصولية تنتزع من أي بحوث فقهية، تفصل تفكر تميز. ولا كان البحث الفقهي أدخل عليك يا الله ولما جرى ربما في منهج تمييز ولما جرى شوي شوي نظم البحث الفقهي تهذب ولما جرى ولما جرى. البحث التفسيري الكلام فيها الحال كذلك، هو بدأ أفرض علم القراءات، علم غريب القرآن، هي علوم طبعا في التفسير غريب القرآن. مثلا من علماء الإمامية أو تلاميذ الأئمة أبان بن تغلب كان بارع في القراءات، برير الشهيد في كربلاء مع سيد الشهداء متضلع في علم القراءات، سموه واحد سهل يعني كان ذلك لما استشهد وقتل على كل أصبحت ندامة خاصة في معسكر الطرف الآخر. المقصود يعني تلاميذ أهل البيت عليهم السلام سواء أصحاب أمير المؤمنين أو أصحاب الحسن أو أصحاب الحسين في علوم القرآن وعلوم التفسير. عبد الله بن عباس تتلمذ على الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين وكانت له مدرسة تفسيرية معينة، وإن كانت من أئمة أهل البيت اللاحقين كالإمام الباقر والصادق مؤاخذات على المدرسة التفسيرية لعبد الله بن عباس، وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله في محطات لاحقة في البحث. رغم أنه تلميذ مدرسة الأئمة لكن حيث لم يحصل لديه متابعة للاستقاء من مدرسة أهل البيت أصبحت هناك فجوة فاصلة بين المدرسة التفسيرية لعبد الله بن عباس رغم أنها مدرسة على حال جدا وشيكة القرب لمدرسة أهل البيت في التفسير، إلا أنها أخذت بالانفصال والانفكاك. فمن ثم هناك سجلت مؤاخذات مهمة جدا من الإمام الباقر والإمام الصادق على المنهج التفسيري لعبد الله بن عباس رغم قربه الوطيد جدا يعني مع المدرسة التفسيرية أهل البيت، ولكن بدأت بالابتعاد وسجل عليه مؤاخذات خطيرة هي لابد أن نلتفت إليه. كذلك حتى مثلا نلاحظ جملة من الصحابة الآخرين عبد الله بن مسعود أبي بن كعب أيضا زيد أو نعم أبي بن كعب وغيرهم من الصحابة الذين ولعوا واختصوا في التفسير على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلوم القرآن، إلا أنهم لما شيئا ما انفصلوا عن وبدت عندهم انعزالات أو استقلاليات عن الثقل الثاني بدأ يدب فيهم المؤاخذات والملاحظات الخطيرة على منهجهم التفسيري كما سنبين إن شاء الله ملاحظات على المنهج التفسيري عند الصحابة عند التابعين عند تابعي التابعين ولما جرى. ولكن على أي حال هناك أخذت مدارس تفسيرية تتلو بعضها البعض من تتخرج على يد أهل البيت عليهم السلام. أفرض حتى حمران بن أعين من ضمن القراء، يعني سلسلة القراء، سلسلة رواة القراءات، حيث ما يستطيعون أن يرفعوا أبان بن تغلب وحمران بن أعين. صغير حتى حمزة الكوفي وغيره وغيره، جملة من القراء العشرة هم في الحقيقة من أتباع أهل البيت ومن الشيعة الإمامية. لكن أقصد بشكل بارز بعد هناك مفسرون كثر من مدرسة أهل البيت بدأوا في على حال الظهور والبروز والإنجاز، زياد بن المنذر أبي الجارود على حال هذا الهمداني من اليمن، وكان من تلاميذ الباقر رغم أنه انتهج المذهب الزيدي، على تقدير من أحد فرق الشيعة المعتبر، له تفسير مهم، تفسير جارود لا زال موجودا ضمن تفسير القمي علي بن إبراهيم. وبيّن في علم الرجال أن علي بن إبراهيم بقراء وشواهد حتى لم يذكرها أغابزوق الطهراني رحمة الله عليه، ولكن وقفنا عليها. وإن كان أغابزوق الطهراني في الذريعة أفضل من، يعني إذا أردتم هذه نكتة لطيفة في كتب التراث، الرجوع إلى الذريعة مهم جدا. ربما شخص يرجع لي معجم رجال السير الخوي رحمة الله عليه، مع احترامنا وتقديرنا لمعجم رجال السير الخوي، أو قاموس الرجال للتستري، أو تنقيح المقال للممقاني، أو غيرها من الكتب الرجالية، مع احترامنا لهذه الدورات والموسوعات الرجالية، ولكن تخصص المكتبي في الكتاب والكتبي والكتبي لأغا بوزرق يختلف. تلاحظ مثلا تحقيق أغا بوزرق حول تفسير علي بن إبراهيم، تلحظ من عنده هذا كم مرة قرأ تفسير علي بن إبراهيم، شقد دراسات أجرى على تفسير علي بن إبراهيم إلى أن صحح هذا المطلب. وأن أنبه عليه، على كل للبحث تتم، نحن مع أبو زور، وصلوا على محمد وعلى الطاهرين.